الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي رتعتم في رياضه في ملكه وفي بيت من بيوته أن يحرم هذه الجباه عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. يا رب ثبتنا تحت الأرض ويوم العرض، ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم يسر حسابنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، ومع آية من كتاب الله نعيش تحت أفيائها ونعيش متدبرين لها، نداء من الحق العظيم جل وعلا لأهل الموقف: وقفوهم إنهم مسؤولون. إن هذا النداء يزلزل القلوب، والله لو تصور العبد نفسه وهو قد تجرد من كل ما كان يزينه في دنياه وما كان يستره، فإذا هو عار أغرل أبهم، قد ضاع، قد طاش عقله، وقد خشعت عينه، وقد وجف قلبه، وهو ينظر إلى النار وقد جيء بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تكاد تميز من الغيظ. إذا تصور العبد معاشر الأحبة موقفه وقد جاء الملك، وجاء ربك والملك صفا صفا في ذاك الموقف، ينادي العظيم سبحانه: وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. هناك تنفضح الدنيا، وهناك أيها الأحباب يخرج العلم الذي كنا نجمعه والخشية التي كنا نعيشها. ولذلك في ذاك الموقف يوم التغابن، يوم الجثو، وترى كل أمة جاثية. في ذاك اليوم لو تأمل الإنسان وقوفه بين يدي ربه وأن الله سيسأله أسئلة سنذكر بعضا منها، والله إن مسيره إلى الله في الدنيا يتعدل، ولربه ينيب ويخشع، ويعد للسؤال عدته، ويزن نفسه قبل أن يوزن، ويحاسبها قبل أن تحاسب. ولذلك وقفوهم إنهم مسؤولون إعلان للخلق أن ما تعملونه فوق الأرض إنما هو محسوب ومحفوظ ومكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما نفعل كانوا يسطرون ويكتبون في يوم هو يوم الفضائح، يوم كنا في الدنيا نستر بستر الله، حتى الكافر حتى العاصي لولا ستر الله لما ورب استطاع أن يعيش فوق ملك الله، ولما أطاقه أحد. نتجمل بمناصب وبملابس وبحسن الذكر، وصدق من قال: إذا أثنى أحد عليك إنما أثنى على ستر الله عليك، إنما هو ستره سبحانه وتعالى. هذا الموقف العظيم أيها الأحبة نقوله وأبناؤنا في هذه الأيام، البعض منهم لربما ندفعه ونزفه إلى تلك الصالة، صالة اختبار أسئلتها لا شقاء بعدها ولا سعادة، ولربما البعض من أبنائنا يدرس ويسأل في صالة الاختبار فيخفق، ف

عندما تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عود الأراك تحاسب عنه، نطح الشاة للشاة تحاسب ناطحة القرناء للجلحاء. في ذاك اليوم كل ما عملته حتى الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذاك الموقف تسأل، ومن نوقش الحساب على ذاك في تلك الأرض والله إنه يعذب. اللهم كما سترتنا فاغفر لنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا يا رب العالمين. في ذاك الموقف وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يأتي ذاك المسكين المظلوم فيقف إلى الله فيوقف الظالم حتى يقتص المظلوم، ذاك الذي كان ضعيفا لا يؤبه له ويطرد بالأبواب ويدفع عن الموائد، في ذاك اليوم عظيم ويكون عزيزا ويقتص من الظالم من له. الله أكبر. في ذاك اليوم لا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم. ويقول الحق جل وعلا في موقف قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ذاك اليوم أحبابي يوم يسير على المؤمنين، عسير على غيرهم. ونحن عندما نتحدث في هذا اليوم عن ذاك السؤال وتلك الأسئلة، أسأل نفسي وإياكم: هل يوما من الأيام جلسنا مع أنفسنا نسأل أنفسنا أسئلة؟ هل جميع مالي حلال؟ هل نظراتي كلها حلال؟ هل سماعاتي تغضب الله أم ترضي الله؟ هل خطواتي كانت في طاعته؟ هل علاقاتي ووصلي لأرحامي ترضيه؟ اسأل نفسك اليوم، لأنك غدا لن تستطيع أن تستعتب ولا أن تتوب ولا أن تؤوب ولا أن تعود. ولذلك سأسأل وإياكم أيها الأحباب، سأسأل نفسي وإياك عدة أسئلة. أول هذه الأسئلة والتي ثبت في السنة وفي القرآن أن الرحمن يسأل عباده يوم القيامة عنها، وهذا السؤال نخبر أنفسنا به اليوم ونحن على يقين أننا سنسأل يوم القيامة عنه. وما أجمل من ذاكر، والمذاكرة الحياة كلها، أن تجعلها لله وأن تجعلها محرابا لمرضاة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بعضنا في الحياة حياته كلها أسئلة، من أولى ابتدائي وهو يسأل، إلى أن يتخرج من الدكتوراه وهو يسأل، وفي الدورات نسأل، وفي المقابلات الشخصية نسأل، وفي كل ركن من أركان الحياة إذا أردنا نترقى نسأل. لكن السعادة والشقاء لا تترتب على ذاك السؤال دائما، لكن الأسئلة التي سنذكرها اليوم وقد أخبرنا العظيم عنها جل وعلا أسئلة لا بد أن نسأل عنها، وهي العجيب أنها تدور حول أو في فلك سؤال واحد: من ربك؟ ومن أحسن في الجواب عن هذا السؤال انقادت له الإجابات لجميع الأسئلة القادمة كلها. والله من عرف ربه، والله أن من عرف الله والله لا يخفق في سؤال بعد هذا السؤال. ولذلك معرفة العبد ربه تقوده للمعارف كلها. كل العلوم جهل إلا علم يوصلك إلى الله وإلى خشية الله. والآن سنذكر الأسئلة، ليست أسئلة القبر، وإن كان القبر أول مراحل الآخرة وأول منازل الآخرة، وهو البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم تقودك الإجابات هذه إلى الإجابات إذا حشرت على الصعيد هناك، على صعيد المحشر، ذاك الأبيض، ذاك الذي كخبز نقي، ذاك الأعفر، كما ورد في بعض الأحاديث أنه أرض بيضاء عفراء كقرص نقي لا معالم عليها، لأن الأرض بدلت غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. هذا السؤال اللي تحت الأرض. وللمعلومية أحبابي، أناسنا الآن معنا وكانوا معنا ثقافاتهم عالية، لو قاموا بيننا لحدثونا ولحركوا قلوبنا ولعلمونا ولفهمونا، هم تحت الأرض في ضحضاح من النار وفي جمر النار تحت الأرض. أين علومهم؟ أين فهومهم؟ أين الثقافاتهم؟ أين مؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية؟ أين ذهبت؟ كان العلم يعلمون كل شيء إلا عن الله، وخلطوا في النية وأفسدوها، وكان في الخطى طلب الرضا من المخلوق وليس من الخالق. ولذلك كان العظيم الغني: أنا أغنى بالشركاء عن الشرك، لما أدخلوا في الجدة تحت الأرض إذا هم يئنون، من ربك؟ لا يتذكرون، مع أنهم كانوا يذكرون. السبب ما كان علمهم صادقا، وما كان خالصا، وما كان توحيدهم نقيا. آتي إلى أول الأسئلة. من أسئلة يوم القيامة الناس سنسأل عن الرسل، عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسؤال يوم أن تسأل عن نبيك عليه الصلاة والسلام، ماذا أنت قائل؟ وهل أنت ستشهد له بالبلاغ؟ والعجيب يوم القيامة أن أول نبي سيدعى للسؤال هم قوم نوح، فهو أول الرسل. فإذا قال الله سائلا قوم نوح عن نوح، قالوا ما بلغنا وما جاءنا من نذير. ولذلك بعض الأمم ستكون جاحدة، كافرة، مشركة، مرتدة، غير وفية، تجحد معروف نبيها. وأبشركم أنكم أمة الشهادة، وستشهدون على الأمم، على كل أمة لم تشهد أمة مع نبيها سيستشهد النبي أمة محمد عليه الصلاة والسلام على نبيها. ولذلك نوح سيستشهد بمحمد عليه الصلاة والسلام، وسيشهد بأبيه وأمي، وسنشهد نحن على أن نوح عليه السلام وسائر الأنبياء قد بلغوا البلاغ المبين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ستسألون عن أنبيائكم، ولذلك قال الحق جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقبل ذلك في القبر ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ادعاء حب محمد عليه الصلاة والسلام دون أن يكون دليل من أخلاقك، ودليل من تعاملك، ودليل من اقتفاء أثر نبيك، ادعاء حبه دون اقتفاء سنته ادعاء كاذب، ادعاء خائب، ادعاء لا يغني. البعض منا قد يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، لكن الحبيب سيتبرأ منه يوم القيامة، لأنه لربما صرف جزءا من العبادة لرسول الله، أو لربما أنه خالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام قصدا منه ليتم الدين في شيء الحبيب قصر فيه. ولذلك بعض الناس يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف سنته أو يبتدع في سنته. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ماذا أجبتم المرسلين؟ والله لنسألن عن محمد عليه الصلاة والسلام. وماذا نحن قائلون؟ والعجيب يوم أن نقول وسنقول: يا رب ثبتنا عند السؤال. سنشهد له بالبلاغ. ودائما الحبيب يقول لأصحابه في خطبته في النحر وفي يوم عرفة وغيرها: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. ثم يرفعها وبعد أن نكبها عليهم: اللهم فاشهد. ولذلك في خطبة النحر، في خطبة الوداع، في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. بلغنا البلاغ المبين، أقام الحجة علينا، تمنى لقاءنا، أحبنا، بكى بأبي هو وأمي، بكى خوفا علينا، أمتي أمتي، حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ببشارة: أنا لن نخزيك يا محمد في أمتك. ولما قال الحبيب أن بعث النار واحد للنجاة وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، ضاقت الأرض على أصحاب رسول الله وحزنوا: من هذا الواحد يا رسول الله؟ فبشرهم أنه يرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال: بل نصف أهل الجنة فكبروا، الله أكبر، نصف أهل الجنة أنتم. ولذلك لا بد من حب يقودنا إلى الصعيد فنشهد بصوت غير مرتجف: نعم نشهد له بالرسالة. وما أقبح حال إنسان يشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة وهو مقيم على خلاف سنته وعلى تكذيب سنته وعلى السخرية بالمتبعين لسنته، ذاك المسكين هل لك وجه؟ لو خرج الحبيب عليه الصلاة والسلام علينا الآن وهو قد أخبره الله من أحوالنا ومن اتباعنا لسنته، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أليس بعضنا سيتوارى عنه؟ والله يتوارى عنه، والله ما له وجه ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا مت فاعلم أنك ستسأل عنه، يقول الله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ هذا السؤال للرسل، الرسل يقولون: بلغنا البلاغ المبين. ثم يأتي: هل يكتفي الحق بسؤال الرسل عن أنهم بلغوا؟ لا، فيسأل المدعوون، يسأل من أرسل إليهم هذا النبي: ماذا أجبتم هذا النبي؟ هل بلغ البلاغ المبين؟ ثم تأتي الشهادة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن هذا سؤال من أسئلة القبر، آسف، من أسئلة موقف القيامة عندما يقول الحق: وقفوهم. هذه الآية كانت يقوم بها الليل كله فاروق الأمة رضي الله عنه، عمر خلف الباب يسمع نشيجه ويسمع بكاؤه، يريد أن يتجاوز قول الحق: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا يستطيع أن يتجاوزها. أتدري لما؟ لأنه يستشعر الموقف، والملك سبحانه قد نزل نزولا يليق بجلاله، وجاء مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء بجهنم، أمر عظيم، الملك والملك وجهنم والسؤال: وقفوهم. وهنا معاشر الأحباب قد شابت رؤوس الأطفال، هناك فيه ظل، هناك من يظل، وهناك أيها الأحباب من يأتيه البقرة فتظله، موقف عظيم. أخطره أن ينادي الحق آمرا ملائكته الذين تنزلوا للموقف: قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون. السؤال الثاني، ومن الأسئلة من سؤال الحق جل وعلا، أن يسألهم عن شرك، عن من أشرك ومن وحد به سبحانه. ويل للمشركين، ويل للمشركين. وسؤال الله عن التوحيد مقدم على الصلاة، وسؤال الله للتوحيد، لأن مفتاح قبول أعمالك جميعا أن تكون موحدا لله، معظما لله، راجيا له، راغبا له، خائفا محبا. ولذلك أيها الأحباب نحتاج أن نفتش عن بقع التوحيد في القلب فنضيء عليها أنوار الوحي، ونجدد الإيمان، ونجدد التوحيد والانكسار بين يدي الله، لأن ذاك الموقف لا يأمن فيه إلا الموحد. يقول الحق جل وعلا: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. أولئك الذين يصرفون العبادة لغير الله، يخافون غير الله، يتوكلون على غير الله، ينذرون لغيره، يذبحون لغيره، يحلفون بغيره، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتمسحون بعتبات قبور، يسألون الأموات، يسألون الأولياء، أولئك يوم القيامة أخوف الناس عند السؤال أولئك. يقول الحق جل وعلا مقسما: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، عما كنتم تفترون، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. افتراء، أكذب الفرى وأكذب الكذب أن يصرف العبد العبادة لغير خالقه ولغير رازقه، ومن هنا تكون جريمته أن الله لا يغفر له، جريمة كبرى. ولذلك لو قيل لك فلان فعل اللواط، وفلان زنى، وفلان سرق، وفلان زنى بمحارمه، وفلان ذبح دجاجة لسال كاهن، لكان الذابح للدجاجة أجرم من الخمسة كلهم، مع أن الجميع مجرم، كبائر لا نخففها ولا نهونها، لكنها إذا قورنت بالشرك فإن الشرك يحبط العمل ويورث النار، بل وفي النار خالدا مخلدا فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الله جريمة المشرك فوق كل جريمة، ولذلك سيسأل المشرك يوم القيامة. يقول الحق: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، ويسألون. ولذلك هناك من عبد عزير، وهناك من عبد، وهم اليهود، وهناك من عبد المسيح وهم النصارى، وهناك من عبد الملائكة وهم المشركون، فقالوا إن الملائكة بنات الله. غضب الحق جل وعلا: لا إله إلا الله. فقال: ستكتب شهادتهم ويسألون، أي عندما صرفوا العبادة لغير الله وافتروا على الله الفراء. ولذلك نقول للذين لا يكفرون الكافر ولا يكفرون المشرك ولا يكفرون اليهود والنصارى: أتعلمون أن خصمكم يوم القيامة هو الله، الله الذي كفرهم وغضب من صرفهم للعبادة عنه. وقال الحق جل وعلا عندما قال الحق سبحانه وتعالى، وعندما أثبت الله جل وعلا أن العبادة له وحده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عندما كفرهم والذين قالوا عزير ولعنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية. لذلك أيها الأحباب، لا مجاملة، يوم القيامة يكون السؤال: من صرف شيئا لغير الله عذب به، بل وطلب منه أن يذهب إليه، ضعف الطالب والمطلوب. أيضا يدخل في سؤال الله جل وعلا لمن أشرك به كل من كذب على الله ونسب إلى دينه ما ليس منه: المبتدع، المشرك الذي يكذب على الله فيزيد في الدين، أو يخرج من أهل الدين ما من كان في الدين ومن شرع في دين الله على رأيه وعلى هواه، داخل في أولئك الذين سيسألون، سيسألون. أيضا أيها الأحباب، السؤال الثالث يوم القيامة السؤال عن السمع والفؤاد والبصر: إن السمع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح التي نمتعها، هذه الجوارح التي نعيش معها أيها الأحباب في جنة. تصور لو أغمضت عينيك، وكما قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. لو غمضت يوم لعادت حياتك في ظلام دامس، ولعشت في لهيب من الألم، تحتاج إلى الناس، تخاف كل شيء، تخشى أن تضع قدمك، تخشى أن تمد يدك، ظلام، لا تستطيع قضاء حاجتك، كيف تزيل الأذى عن نفسك، تحتاج إلى أمور كثيرة حتى تستقيم حياتك عندما تسلب عنك نعمة البصر. هذه النعم، السمع والبصر والفؤاد وهذا القلب وهذا الجنان، ستسأل يوم القيامة، أولا عن كل مشاهدة شاهدتها، عن كل نطق نطقته، عن كل سماع سمعته، عن كل غل أو رياء أو بغض أو مرض داء من أدواء القلوب أخفيته في فؤادك. والله إنها فضيحة، والله إنها لفضيحة يوم أن تحصل ما في الصدور بعد أن يبعثر ما في القبور. هذا القلب الذي سيحصل الله جل وعلا في يوم تبلى فيه السرائر، تبلى فيه السرائر، تختبر السرائر. وبعضنا أحبابي يستطيع الآن أن يخرج للناس أجمل ما عنده وأفضل ما لديه ويتكلم بأجمل العبارات، لكن الله عليم بذات الصدور، الله يعلم ما توسوس به نفسك، الله أقرب إليك من حبل الوريد، الله يعلم كل سرائرك كلها عنده علانية. لذلك أحبابي فضيحة والله يوم أن يختم الله على الأفواه، ثم تتكلم العيون ويتكلم السمع ويتكلم معاشر الأحباب الفؤاد وتنطق الأرض. تصور لو قال الله لعيني كل واحد منا تحدثي بما رأيت، كم واحد بيفضح؟ والله للأسف، اللهم يا رب كما سترت فاغفر يا رب العالمين. والله إنها فضيحة لو أخرج الله ما في القبور ما في القلوب وحصلها وأظهرها وفضحنا لفضحنا هنا. والله إن الفضيحة هنا، والله إنها أهون من أن تفضح أمام الخلائق جميعا. كل من خلق الله منذ أن خلق آدم إلى أن ورث الأرض ومن عليها تقف أمامه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تقف أمام الله وكل سيناقشه الله وسيحاسبه الله، وسيضع الله الكنف على بعض عباده ليغفر لهم، ومن نوقش الحساب عذب. ولذلك يا عبد الله احذر أن تكون تستتر عن الخلق، تنظر إلى الخير إذا كانوا ينظرون إليك، وتسمع الخير إذا كانوا يستمعون إليك، وتتحدث عما في قلبك أن قلبك طاهر بلسانك وقلبك قيح وكوز مجخ. إن العبد يوم القيامة لا يبقى شيء إلا وقد أبين، يوم تبلى السرائر. لذلك إذا من الأسئلة يوم القيامة سيسأل العبد، لأن الله قال كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده. فأخرج من قلبك كل غل وشرك، وأخرج من عينك، طهر العين. وأبشركم أن مسح الأذن وغسل الوجه يذهب صغائر الذنوب التي نظرت إليها واستمعت إليها. الله كريم، الله عظيم، الله رحيم، الله ودود، الله شكور سبحانه وتعالى. فقط أقبل عليه، وإلا فإن أتيته وقد تلوثت بالذنوب، هذه الصغائر التي قد تنقلب إلى كبائر، أخشى والله عليك أن تكون الفضيحة يوم القيامة أمام الخلائق. واعلم أن الفؤاد والسمع والبصر بينهما ارتباط، بل وهناك ارتباط بالفرج. ولذلك ما يدمن الإنسان النظر الحرام إلا لمرض في قلبه، ولا يدمن السمع الحرام إلا لمرض في فؤاده. وإذا مرض القلب بكثرة المشاهدات المحرمة والسماعات الخائنة فإن الفرج يصدق، لقوله صلى الله عليه وسلم والفرج بعد ذلك يصدق أو يكذب، وقول الحق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. السؤال الرابع عند من أسئلة يوم القيامة السؤال عن الأعمال كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها. ولذلك أيها الأحباب من الخطورة أن كثيرا من الأعمال التي نسيناها هي مقيدة علينا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن يعمل مثقال ذرة، أعرابي سمع هذه السورة على عهد النبوة ثم ولى إلى غنمه فقيل له: أما جلست للتدبر والتفقه؟ قال: كفتني الذرتان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يكفيني أن الكتاب يحصر الذر، ولذلك لن أملي على الكرام الكاتبين من الشر شيئا، سيجتهد على أن يمليهم من الخير شيئا خيرا. ولذلك أحبابي من الأسئلة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أحصاه الله ونسوه. ولذلك يا عبد الله كن دائما الاستغفار ودائما الأوبة إلى الغفار، لأنك تعمل تخطئ بالليل والنهار، والله يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار بالليل والنهار، والله أمر الملائكة أن يكتبوا علينا أنفاسنا يعدوها. ولذلك جميل من لزم بوابة للذكر تحط عنه الذنب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا إذا رددته 3 مرات غفرت خطاياك ولو كنت قد فررت من الزحف. الله أكبر ذكر قليل، دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث، من قاله موقنا من ذنبه من نهار فمات قبل الليل وجبت له الجنة، ومن قاله في الليل قبل طلوع النهار موقنا من قلب وجبت له الجنة. لماذا تبقي عليك أعمال أنت تنساها؟ نجلس المجلس الواحد نغتاب فيه وننقلب إلى بعضنا إلى نمام من حيث لا يعلم، وقد يكذب حتى يضحك الناس، وقد يسمع الخنا ويسمع الغنى ويسمع الفحش ويسمع الغيبة، فيخرج من مجلس واحد محمل بالآثام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في آخر المجلس تحط كل الذنب الذي وقع فيه. الله أكبر. إذن أعمالنا التي نخطئ فيها من صغائر وكبائر، هناك مطهرات وكفارات وبوابات للنقاء، فلماذا لا يدخلها العبد؟ ولذلك لا تضع رأسك إلا وقد كفرت ما سبق من ذنبك، لأنك ستسأل عن كل عمل. وأبشركم أننا قد لربما، أيها الأواب، يا من يتوب، أيها المنيب، يا من يبكي على ذنبه، أبشرك أنك قد تدخل الجنة بسبب ذنوبك وليس بسبب طاعاتك. الله أكبر، تدخل الجنة بذنبك، كيف ذاك؟ ذنب أذنبته ثم تذكرت العظيم جل وعلا فبكت عينك خوفا منه ورجاء فيه وحبا فيه، فبدل الله ذاك الذنب وهو كبيرة، جعله الله حسنة، فكانت من أسباب دخولك للجنة. الله أكبر. ولذلك كما أننا سنسأل يوم القيامة عن أعمالنا، أبشركم بعض الأعمال يأتي الملك ويقرره بها، ثم يقول الله له: قلبناها لك حسنة، أو كما ورد. فماذا يقول؟ يقول: أي ربي، الحين أي ربي ذنوب ما ذكرتموها، عندي ذنوب ما بعد مسجلة علي وأذكرها الآن. لماذا صار يريد إظهار الذنب وكان يخاف من البطش؟ لأن الله قد غفرها وقلبها حسنات، أنت بين يدي عظيم كريم سبحانه، أقبل إليه، فمن مشى إليه أتاه ربي هرولة. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. المسكين ذاك الذي تحسب وتجمع عليه أعماله ولا كفارة لها ولا أوبة ولا عودة. وبعضهم: يا شيخ كلامك هذا غيبة. قال: يا أخي ما ذكرنا إلا اللي فيه. يا أخي الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: لا، وعندي شيء ثاني. اسكت يا مطوع، ولا أعطيتك بعد، ها أعطيتك ما لم تسمع. أي أنه يصر على الكبيرة ويصر على الذنب. يا عبد الله قفوهم

ومن كان يعرف ربه والله لا ينشغل إلا بما يرضي الله. الآن انت طالع من المسجد يرضي الله أكثر، تخرج باليسار ولا باليمين؟ ها؟ واحد يقول باليمين واحد باليسار. تخرج من المسجد باليسار ولا باليمين؟ باليسار. طيب ليه تخرج باليمين مع أنها كلها خروج؟ طيب إذا كان خروجك باليمين لا إثم عليك به، لكن خروجك باليسار متبعا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة ومندوب، طيب لماذا حتى حركة قدمك ما تحتسبها عند الله؟ لبسك للثوب لماذا لا تدخل الكم الأي؟ لماذا؟ لماذا يا أخي كل حياتك اجعلها وفق رضا الله وفق سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنك ستسأل. زاحم الذنوب بالحسنات، ولذلك يقول الحق جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، زاحم. طيب ومن الأسئلة خامسا، السؤال الخامس يوم القيامة عن الصلاة. الله أكبر، هل هذه الصلاة التي نصليها نفتخر بها لنرفعها إلى الله؟ هل هذه الصلاة كاملة متممة خاشعة فيها خشوع وفيها انكسار وفيها تبتل وحب للسجود ومناجاة الله بأننا قريبين منه؟ من منا يحزنه الخروج من الصلاة لأن قلبه تعلق بالله؟ الصلاة هذه سنسأل عنها، بل هي أول ما يحاسب العبد عليه بعد التوحيد. صلاته صار موحدا تسأل الصلاة، يقال يسأل عن الصلاة. يقال أيها الأحبة أن السعادة في الحياة كلها ميزانها كيفية صلاتك، لأن الذي لا يصلي ليس بمؤمن. وكان من السلف يقولون ما ظننا أن مسلما يترك الصلاة قط، بل يقول أحد الوعاظ ألقى كلمة في مسجد فقال يا أيها الناس حافظوا على الصلاة النافلة وخاصة الراتبة التي بعد الصلاة وقبلها. فقال له كبير سن، قال الحين الركعتين اللي بعد العشاء والركعتين اللتين قبل الفجر والأربع اللي قبل الظهر وركعتين بعدها هذه وبعد المغرب ركعتين، هذه مهي بواجبة؟ قال لا يا عم، هذه مندوبة سنة. فبكى، قال والله ما ظنيت إن مسلم يظن أنها غير واجبة، شايب هذا يبغاها واجبة. يقول كيف يصلي ولا يتمم النقص في صلاته؟ كبار السن كان بعضهم يقول وهل هناك عبد ينام في الثلث الأخير من الليل وقد فعل؟ استغرب الحبيب عندما زار ابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما فقال أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ الصلاة سلم العروج إلى الملكوت الأعلى، سلم العروج إلى عذوبة الروح وأنسها. الصلاة معناها أن تنفصل عن الخلق لتخاطب الخالق، لتكلم الله بدل أن تكلم المخلوق، معناها أن ينكشف الحجاب بينك وبين ربك. ستسأل عنها لأن الله عندما فرضها في السماء ليبين للأمة أنه لا يتم دين عبد إلا بها، وليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا هي، كما قال علماء السلف. لذا ستسأل عن الصلاة. وباختصار، اللي ما يصلي لا يحب الله، اللي ما يصلي لا يرجو الله، اللي ما يصلي لا يخاف الله، اللي ما يصلي ارتد عن دين الإسلام. حتى ولو كان يطوف ويسعى ويتصدق ويقرأ القرآن وذو خلال وخصال، لأنها عمود هذا الدين. لذا أحبابي، نقول لبعض شبابنا أخلاقهم طيبة وحبوبين وبعضهم بار بوالديه، لكن صلاة الفجر لازم ما تصلى إلا عند انتصاف الضحى. إذا كنت كما أو أن صلاته إذا صلى انظر إليه، الله أكبر سمع الله. يقولون أن أحد الأئمة رأى رجلا يصلي بسرعة فقال له إما أن تصلي صلاة ترضي ربك أو ابحث لك عن رب يرضى بهذه الصلاة. كلمة صدمة، يعني هذه الصلاة لا ترضي الله. ولذلك الحبيب في حديث المسيء قال ارجع، ف فصلي فإنك لم تصلي. تصدقون أحبابي بعضنا له 40 سنة يصلي ولم ترفع له صلاة، إما لصلاة، إما لأن الفاتحة يلحن فيها عمدا، أو أنه لا، أو أنه ما تعلم الفاتحة، أو أنه لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، إنما هي نقر وتفكير. وبعضنا والله أحبابي يقول لي إمام مسجد يا شيخ تصدق صليت صلاة الظهر 6 ركعات ما قال أحد من المأمومين سبحان الله. قلت أنت تصلي في بموتى أم أحيا؟ قال والله ورائي يا شيخ أسمعهم، ما يدرون قلوبهم انشغلت. ولذلك في الصلاة قد يرفع لك الصلاة كاملة، وقد ترفع شطرها عشرها، وقد لا يرفع منها ركعة. إذن من الأسئلة عن صلاتك، ودعوة للي يصلي حسن صلاتك واجعلها خاشعة، وأكثر من النافلة حتى تتمها. اسمع قوله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولذلك أحبابي بعض الناس رصيده 0 في النوافل، فإذا رأى الملائكة أن صلاته قصرت يعني حصل 70%، وعشان يدخل الجنة هذا مثال لابد من 100%. انظروا لعبدي هل له من تطوع؟ أول من يطلع المسجد هو، جزاه الله خير، أول من يدور الحذاء هو، ودائما يتفوته الصلوات، ودائما إذا صلى ما تلاحظون اللي يصلي في البيت يسهو كثيرا ولا لا؟ يقينا صلي في البيت تسهو، تسهو تصلي وحدك تسهو. ولذلك تجد أن بعض الناس لا يشهد أنه مرة صلى في بيته، ولا يشهد له مرة أنه ترك تكبيرة الإحرام، وبعضهم لا يشهد له مرة أنه صلى في الصف الأول، وهو أحيانا من الخيرين ظاهرا. لذلك يقول أول ما يسأل يحاسب عنه الصلاة. ولذلك أيها الأبناء، أيها الأبناء، أيتها البنات، الصلاة ليست فقط نجاح في الآخرة، أقسم بالله أنها نجاح حتى في الدنيا. المتصل بالله سعيد، المتصل بالله ساكن النفس. الصلاة تثبت المعلومات لأنها بوابة الطمأنينة. ألست أنت قد سجدت وخشعت وأنبت وناجيت وكشفت الحجاب بينك وبين ربك؟ بل يا عبد الله، الله جل جلاله يخاطبك إذا قلت الحمد لله قال حمدني عبدي. أي شرف، أي عز. ولذلك احذر يوم القيامة، يوم أن تكون السؤال زنوا صلاة عبدي محمد فلان يعني أو سعد. والله إنها الفضيحة يوم القيامة، يوم أن تكون الصلاة. اللهم يا رب اجعلها قرة عيوننا، يا رب اجعلها قرة عيوننا، فقد كانت قرة عين محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر وصية له عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول فإذا فسدت خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا لعبدي هل له من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك الموقف. السؤال 6 وبسرعة حتى لين بقي أسئلة إلى 10. السؤال 6، ستسأل يوم القيامة عن كل منكر مررت به ولم تغير. أعوذ بالله من الخذلان. كل منكر مررت به فما غرت على حرمات الله يوم أن انتهكت، ستسأل عنه يوم القيامة ما الذي دعاك أن تمر عليه ولا تغيره. لتأمرن بالمعروف، أمر محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذا تقرير القرآن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمره جل وعلا. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد كان يبكي إذا رواه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. الله المستعان. والحبيب قد رتب لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، والله إن بعضنا يمر على المنكر حتى قلبه ما يغيره، والله ما يتغير قلبه. أعطيكم مثال: الموسيقى اللي تجي في الجوالات، أول ما جاء الجوال وجت الموسيقى، إذا ضرب الموسيقى ضرب واحد وطلع صوته، وش كان المصلين؟ وش تمر عليهم حالة غضب؟ بيت الله قطع الخشوع، والحين يرن 17 مرة، عادي جدا، مرت الأمور عادي. وهذا أحبابي بس هذا مثال صغير. ولذلك استمراء المنكر مصيبة، ومعنى المنكر أن تغيره بيده، بيدك إذا كان تحت ولايتك في بيتك، أنت مدير في العمل تحت إدارتك، أنت في البيت تحت رعايتك، لا بد أن تغير المنكر بيدك، وليس لك أن تغيره بيدك إذا كان تحت مسؤولية غيرك، إنما تغيره بلسانك. واحد مع سيجارة ويدخن، ماذا تقول؟ هل تضرب يده؟ مستحيل، ما يجوز لك ذلك، ليس لك إلا اللسان. أخي، أسأل الله أن يعطر أنفاسك بذكره، وأن يجعل السواك قرة عينك. طف السيجارة، الله يجمعني بك في الجنة، هذا إنكار. ولذلك بعض الناس يستطيع في مجالسنا أن يذكر المنكرات، لكن لا يستطيع أن يقول وقد غيرت منكر كذا وكذا، بس عنده فقط أنه يلوثنا بالمنكرات التي رآها. ولذلك كل مسلم سيسأله الله، ما لن يقول هل ذكرت المنكرات لمن لا يغيرها، لا، سيقول لما غيرته أنت بلسانك. الذي بعده: ما استطعت، بلساني خشيت على نفسي، لأنه هذا لو أنا أعمل عنده، فلو قلت له ذلك لبطش بي. نقوله لك: أو والدي قلت له مرة فضربني أخشى أن يضربني. نقول: غير بقلبك، اكره ذلك، وتمن، وادعو لصاحب المنكر. المؤمن صاحب قلب طاهر، ادعو لصاحب المنكر، لأن من فقه إنكار المنكر أن تنكر المنكر بمعروف. بعضنا يظن إنكار المنكر بمنكر آخر، لا يا أخي، إنكار المنكر بمعروف. وليس عليك إذا أنكرت أي غضاضة ولا إثم، خلاص غيرتك، أنا أحبك، صل صل، الله يجزاك خير. بعضنا بجواره إنسان ما يصلي له 20 سنة، يقول: والله يا شيخ ابعد عن الشر وغني له. أولا هذا ما هو شر، وكيف تغني؟ الله يجزاك خير، يعني الشيطان جذبك عن الخير كله. لذلك أيها الأحباب سنسأل عن كل منكر. ولذلك في الحديث: إن الله لا يغار، وغيرة الله أن ينتهك عبد ما حرم الله. ولذلك أنت يا مؤمن إياك أن تفهم من كلامي غير المنكر بمنكر، لا، غيره بابتسامة، بهدية، برسالة واتس، بسواك، بزيارة، بدعاء، لكن أعد للسؤال الجواب. ولذلك يقول أبو سعيد الخدري، يقول فإن الذي روى الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام، اسمع ما يرويه أيضا أبو سعيد، يقول: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه؟ فبكى أبو سعيد وقال: والله قد رأينا أشياء فهبناها وتركناها. وهو أعتقد في حياته موقف واحد، كم واحد تمر، واحد يبيع الدخان، أما تقول له أنت في مكة، ومكة شعارها وطن وبلد بلا دخان، وهذا مما يشين بك ويلوث كسبك. وهكذا كل ما مرت على مؤمن، واحد يلعب أثناء الصلاة، واحد يأكل حرام وأنت تعلم، يسمع حرام وأنت ترى وتسمع، ارحمهم، لأن الله سيسألك. أيضا من الأسئلة التي سنسألها يوم القيامة عن الوفاء بالعقود والعهود، سواء كانت بينك وبين الله، وسواء كانت بينك وبين المخلوق. وويل لمن عاهد وغدر، وويل لمن لم يوف بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة ويقول الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في نساء تقول: عاهدني أكثر من مرة وخانني. وفي رجال يقولون: عاهدتني وعاهدني ابني وخانني. وفي شركاء اثنين اشتركا بالمال وعاهد هذا شريكه ألا يخونه فخانه واختلس المبلغ، وآخر هو أمين الصندوق، أمين الصندوق في المؤسسة، فلما انطاع سقط المال تحت يديه، ماذا فعل؟ اختلس وكسر عهد الله وخانه. إذن المؤمن سيسأل يوم القيامة عن كل عقد وعن كل عهد. ومن العقود التي تسأل أو سيسأل العبد عنها يوم القيامة عقد الزواج، وهو أخطر العقود لأن بسببه تستحل الفروج. ولذلك من عاقد زوجته على عقد واشترطت عليه شروط فلم يؤدها الوعد يوم أن يسأل أمام الله، كتب مؤخرا ثم عذبها حتى لا يعطيه إياه بعد الطلاق، ويل لك من الله. ومن العقود التي يسأل عنها عقود الموظفين والعمال، فيوقعه على عقد ثم يخالف العقد بعد ذلك، يخفض في المال الذي له بدعوى أن ذلك للنظام أو لوزارة العمل، أما العقد الذي أعمل به معك فهو العقد اللي تحت الطاولة، فيضحك على المسكين فيأخذ بعض رزقه. ومن العهود التي تسأل عنها الوفاء مع الزوجة، فإن الحبيب قال: إن حسن العهد من الإيمان، وهو الوفاء معها بعدم نسيان المعروف بينه وبينها. وكذلك المرأة تسأل عن العهد بينها وبين زوجها، وألا تنسى الجميل والمعروف الذي كان بينه وبينها. ومن الأسئلة يوم القيامة ثامنا السؤال عن النعيم وعن الصحة، صحة الإنسان، وعن الشبع والجدة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العجيب أن الحبيب قرأ هذه الآية يوم أن شبع من الرطب ومن عرق، أي من لحم نهس منه نهسة، قطعة لحم مع قطعة تمر مع شربة ماء، قال: لتسألن عن هذا النعيم. السؤال: كم من نعمة جملنا الله بها من شبع ومن لباس ومن مركوب ومطعوم ومسكون وغيره. عدد يا عبد الله النعم، واعلم أن الله إذا وهبك هذه النعم فإنما آلها إلى الزوال، نعم، لكن إلى السؤال. ستسأل يا عبد الله عن هذه النعم. ولذلك هذه النعمة التي أعطاك إياها الله الصحة، البعض منا يقول: أنا صحيح، أمشي، ألعب، أركض. لماذا ما تقول أنت صحيح تصوم وتطوف وتقوم الليل؟ لماذا لا تسخر نعمة الصحة في طاعة من أنعم به أو بها عليك؟ يقول قتادة عليه رحمة الله: إن الله تعالى سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه. وترى يا أحبابي، لو أردنا أن نعدد النعم والله لا نعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن اعلم أن كفر النعمة أن تستخدم في معصية من أنعم به. كفر نعمة العين أن تنظر حرام، كفر نعمة السمع أن تسمع حرام، كفر نعمة المال أن تنفق في حرام، كفر نعمة المشي أن تسعى في حرام. وهكذا أيها المؤمن سيسألك الله عن هذه النعم. أسأل الله جل وعلا أن يجملنا بالشكر. تأملوا، الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث العجيب، الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا: أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء، وسيوفنا على رقابنا في جهاد، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ يعني ما عندنا إلا ماء وتمر، وحياتنا بيعت لله، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا مال عندنا، تمر وماء والسيوف مشهرة والعدو بين أيدينا، أيا نقتله أو يقتلنا، أي نعيم يسألون الله عنه؟ الله أكبر، هذا نعيم، هم في نعيم. أن يتحدثوا عن هذه النعمة نعمة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن ذلك سيكون، رواه الإمام أحمد، يعني مع هذا القلة التي عندكم والله لتسألن عن النعيم. الله أكبر، كم عندك في من نعمة في البيت؟ بعضنا لا يأكل بعض الطعام الذي قد بات، وبعضنا تمر السنة الماضية لا يأكله في هذا العام، وبعضنا عنده أكثر ما لديه أدراج الملابس، وفي عالم النساء عالم من العطورات وعالم من الملابس والمطعومات والملبوسات. نعم، والله عندنا نعم. لذلك يا عبد الله، إذا الصحابة استغربوا من السؤال على القلة، فكيف بنا ونحن على الكثرة؟ لا زال الله يمتعنا ويقلبنا في الخير سبحانه، اللهم لك الحمد. ومن الأسئلة أيضا السؤال عن العمر وعن الصحة والمال والعلم. والله أسئلة خطيرة. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم أو لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. والله سؤال عجيب. من سنتين ماذا حققت لنفسك في الدين؟ كم ركعة؟ كم بريال؟ كم أصلحت بين اثنين؟ كم وصلت من رحم؟ كم علمت من القرآن من إنسان؟ كم حفظت من آية؟ كم سعيت في خير؟ كم مكثت في بيت الله؟ كم قمت الليل من ليلة؟ كم ختمت القرآن من مرة؟ كم جنازة أنت قد تبعت؟ وكم من جنازة شيعت أو صليت؟ كم من مريض؟ أسئلة تبين العمر فيما أفني. وعن علمه فيما فعل، أي ماذا عمل بالعلم؟ ونحن جميعا عندنا علم. قديما العلم شاق أن يتحصل الإنسان عليه. بعضنا في الجوال الذي يحمله الآن فيه المكتبة الشاملة 30-60 ألف مخطوط وكتاب في جوالك الذي بين يديك، العلم بين يديك، ومقاطع ومحاضرات. هذا العلم معناه أن تتعلم لتعمل، ثم تصدق العمل بالدعوة إليه. واقرأ قول الحق والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وعن علمه فيما فعل وعن ماله. والمال غريب، من أين اكتسبه؟ وقد أحبابي البعض منا اكتسب حلالا وأنفق حراما، والبعض منا اكتسب حراما وأنفق حلالا. اكتسب حرام وبنى مسجد وحفر بئر وكفل يتيم ورعى أرملة، ماله باطل لا يقربه إلى الله. لما؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولذلك احذر يا عبد الله، الفقر ليس عيب، العيب أن تغتني وتتشبع بما لم تعطى، وتأخذ المال من حل ومن حرمة. وهذا بعض الناس، أحدهم يقول: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبعضهم يقول: أن ما لقينا حلال ولا حرام، لو لقيناها أخذناها حلال أو حرام. حتى ولو لم يرزق يتمنى أن يعطي الله عياذا بالله، ويلك أيها المسكين. ثم قال: وعن جسمه فيما أبلاه. بدنك هذا الصحيح، ما الذي هد صحتك؟ ترى بعضنا همومه أمراضه السكر والضغط والاكتئاب والقلق والكوليسترول، هذه ليست لأنه ما شاء الله من قوة دعوته إلى الله ومن ذهابه للإصلاح بين عباد الله، لأنه يسعى على الأرامل والأيتام، لا، هذا كله في الدنيا. هم الدنيا أحرق أعصابه وسبب جلطاته وسبب اكتئابه وسبب السكر الذي عنده. هل السكر جاء بسبب أنه من هموم المسلمين، يحمل هم أمة الإسلام، جائعهم وضائعهم وعاريهم، فهذا عاد إليه بالألم والتعب والمرض؟ هذا ألم يحتسبه، لكن البعض لا، على الدنيا مقهور. ليه؟ تصدق يا شيخ اللي بنى العمارة هذه أنا متوظف قبله، بنى قبل ما أبني، وبعدين لماذا لا تقول وهبه ولم يهبني؟ فتقول هم البعض يا أحبابي دنيا، فاحذر يا عبد الله السؤال. وقبل ذلك نقول، يقول العلماء أيضا، كلما زاد مال العبد طال حسابه. ولذلك يقول محمود ابن لبيد رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. فقد يكون موتك لاختيار الله أن تموت في ذاك الزمن خير لك من الزمن الذي تريده. وقال: ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. أن تبقى فقيرا، أن تريد الغنى، جميعنا يريد الغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إن بقيت مديونا وأنت تريد الغنى، بقاؤك كما يريد الله خير لك، لأنك غدا تدخل الجنة قبل الغني بنصف يوم بخمسمائة سنة، مع أن اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى. ويقول أبو ذر رضي الله عنه، تأمل، يقول: ذو الدرهمين يوم القيامة أشد حسابا من ذي الدرهم الواحد. الله المستعان، اللي عنده ريالين أشد حسابا من صاحب الريال. طيب اللي عنده 2000، اللي عنده 20، اللي عنده 200,000، اللي عنده الأموال الطائلة، لذلك حصحصها أن تكون حلالا، وأنفقها في الخير حتى تكون معراجك إلى جنات النعيم. آخر سؤال نقف عنده هو سؤالك عن رعيتك ومن تتولى أمرهم. اسمع، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث نعرفه: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا الابن الذي عندك، هذه الزوجة، هذه السيارة، هذا العامل، هذه الخادمة، هذا الموظف، والله لتسألن عنه يوم القيامة، فما أنت قائل؟ ولذلك أحبابي، البعض منا يقول: أنا ومن بعد الطوفان، ما على كيفك الله يحفظك، أنا ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ إذا ضيعت من استرعاك الله إياهم في البدايات عذبوك في النهايات. ولذلك أيها الأحباب، أيها الأبناء، وأيها الآباء، إن البعض منا معاشر الأحبة عنده ذرية، لكن هذه الذرية قد تحرمه الجنة، نعوذ بالله من النار. إذا كان الجار يتعلق برقبة جاره يوم القيامة، فكيف بالابن ألا يتعلق برقبة أبيه إن كان والده قد فرط في تربيته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسؤول عن رعيته. سؤال: قفوهم. ابنك، لن تقول عن ابنك وابنتك، ولن تقول عن زوجتك، ولا عن خادمك، لن تقول مالي دخل أو نفسي، لن يقبل منك هذه الإجابة إلا إذا خرجوا عن الطوق وتجاوزوا مرحلة الرعاية واستغنوا بأنفسهم، هناك يسألون عما يفعلون. أما وهم تحت رعايتك، الابن لربما ما بلغ ويؤذي عباد الله، ويكون ذنبه عليك، يؤذي عباد الله بالسيارة اللي انت شاريها له، يؤذي عباد الله بتصوير محارمهم وتوزيع صورهم، يؤذي عباد الله بيده يلطش بها كل ذاهب وعائد. ولذلك أحيانا بعضنا أحبابي ما يعتقد بأنه يعتقد أنه إذا ضم أبناءه، نحن نحب أبناءنا، والدليل أننا بنينا بيوتا لهم واشترينا سيارات لهم، وها نحن نجلب الطعام لهم ونشلب الكساء لهم، بقي أن نقول لهم: نحن يسرنا لكم بتيسير الله أمر دنياكم، فلا تحرقونا يوم القيامة عند السؤال عنكم يوم القيامة. لأني يا بني سأسأل عنك، يا بني سأسأل عنك، قلها للي ما يصلي منهم. بعض الآباء يطلع من البيت للمسجد وليس معه من ذريته أحد، بيت فيه 4 شباب رجال، سيارات واقفة برا، وعند 7:30 تختفي السيارات، نزلوا من السماء، لا، خرجوا من البطانيات. طيب لماذا ما خرجوا لرب الأرض والسماوات؟ لماذا الأم توقظ ابنها لاختبار الرياضيات والأب يختبر لاختبار الفيزياء، وإذا قلنا له والمسجد الصلاة قال المصلح الله، في الفيزياء المصلح مو بالله وفي الصلاة المصلح الله. أنت تريد رعاية الله لابنك حتى يتخرج ثم بعد ذلك يضيع، يسلب الله عنه رعايته. لذا من الأسئلة المخيطة الخطيرة المخيفة أن الله سيسأل كل راع عما استرعاه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية. وهنا خطورة دور المرأة، والمرأة للطفل إلى 7 سنوات اللي يرسم مستقبل الإيمان والتوحيد في نفسه وقلب الصغير أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. والنهاية والعبرة كلكم راع، مدير في عمله، الوكيل في مدرسته، مدير، المشرف، الموظف، العامل، كل سيسأله الله عمن استرعاه الله إياه. فويل لمن تولى أمرا من رعيته أو من استرعاه الله إياهم فضيعه. واعلم أن غاش الرعية يوم القيامة، غاش الرعية يوم القيامة سيحرم رائحة الجنة، ليست الجنة فقط، من غش رعيته حرمت عنه رائحة الجنة، نعوذ بالله ممن ذلك، ممن حاله ذلك. اللهم يا ربي ثبتنا عند السؤال واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم إنا نستغفرك عما مضى وكان من ذنوب وآثام. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة